تبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات تحمل علوما ومعارف إلهية تفتقر إلى أن نتأمل ونتدبر، وأن نسأل الله أن يشرح صدورنا ويعلمنا ما ينفعنا. قوله جل ذكره: فلولا كان من القرون من قبلكم، المراد من القرون أهلها، المراد من القرون أهل القرون البشر. والقرن يطلق على 80 و70 سنة، وتعارف عليه الناس على أنه 100 سنة. فلولا لها معنيان، والقرآن حمال الوجوه، يصح أن تكون فلولا بمعنى هل لا كان من قول من قبلكم أولو بقية، ويصح أن تكون بمعنى ما النافية، ما كان من قول من قبلكم أولو بقية. أولو أصحاب، والبقية وهم أولو العقول والبصائر والمراد والعلم بالعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولو بقية أصحاب بقية من بقايا أهل العلم والبصيرة والمعرفة، ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهل لا كان هذا أو ما كان؟ فقال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. أولا، قوم يونس عليه السلام نجاهم الله، إذ كلهم اتفقوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما إن خرج عنه غضبان وعاد حتى وجدهم كلهم مسلمين مؤمنين منقادين مقيمين. فانتظمتهم هذه الآية ونجاهم الله عز وجل. كما أن الأمم التي أهلك الله وهي قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وفرعون، هؤلاء ما كان فيهم بقية من الصلاح والصالحين إلا أولئك المستضعفين مع الأنبياء الذين خرجوا معهم، لا يملكون قدرة على أن يأمروا بالمعروف أو عن المنكر لأنهم أذلوهم وأهانوهم واستضعفوهم فقط. وتأملوا: فلولا كان من القرون من قبلكم يا أمة محمد، كانوا أولي بقية أصحاب بقية. منين البقية؟ من الخير، من الصلاح، من التقوى، من العلم والمعرفة، من الإيمان والتوحيد. هل لا كان؟ ما كان. وإذا قلنا قضية يونس مستثناة من هذا، بمعنى كانت ينهون عن الفساد في الأرض وهو الشرك والكفر والذنوب والمعاصي وكل الجرائم التي ترتكب والعياذ بالله تعالى، إلا قليلا ممن أنجينا، منهم قوم شعيب قوم يونس والمؤمنون الذين كانوا مع هود ونجاهم الله معه، مع صالح ونجاهم، مع شعيب ونجاهم، قليلا. لا قدرة لا على أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وقال تعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. واتبع الذين ظلموا ماذا؟ ظلموا ربهم فعبدوا غيره، ظلموا أنفسهم فعرضوها للخبث والدنس ثم لغضب الله وسخطه، ظلموا إخوانهم بالقتل وسفك الدماء وأكل أموالهم وإهانتهم، هذه مظاهر الظلم. واتبع الذين ظلموا ماذا اتبعوا؟ دين الله، كتاب الله، دعوة رسول الله، اتبعوا ما أترفوا فيه، المال الذي أغدقه الله عليهم، طعام وشراب ولباس ومراكب ومساكن حملهم ذلك الترف على أن كانوا مجرمين. وهذه آية من آيات الله، أكثر الخلق إذا أترفوا فلهلكوا، أكثر الخلق إذا أترفوا واتسعت أموالهم ومكروات فسقوا وفجروا، إلا من رحم الله، إذ هي سنة من سنن الله. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، ما اتبعوا دين الله ولا شرعه ولا جاءوا وراء رسولهم واتبعوه، لكن اتبعوا ما أترفوا فيه وانغمسوا في الأموال والشهوات وكانوا بذلك مجرمين على أنفسهم، أفسدوها نتنوها عفنوها، أصبحت أهلا لغضب الله وسخطه وعذابه. والآية في صالحنا، من أجلنا نحن أهل القرآن لنعرف هذه الحقيقة. مرة ثانية يقول تعالى: واتبع الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر، ظلموا إخوانهم بسلب أموالهم وإراقة دمائهم بانتهاك أعراضهم، ظلموا، اتبعوا ماذا؟ الكتاب والسنة، اتبعوا ما أترفوا فيه الذين غمسوا فيه من الترف في المال والطعام، سابوا ليتبعوا وكانوا بذلك مجرمين. والمجرمون مسقوط عليهم، مغضوب عليهم، هم أهل النار والعياذ بالله تعالى، إن المجرمين في عذاب جهنم. ثم قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يخاطب من؟ وما كان ربك يا رسولنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك، أي ليس من شأن الله ولا من صفاته أن يهلك القرى بظلم منه وأهلها مصلحون. ليس من شأن الله أن يستقيم أهل بلد على منهج الحق، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤدون الفرائض ويبتعدون عن المحرمات ثم يجيهم العذاب، والله ما كان ولن يكون. وما كان ربك ليهلك القرى، يعني أهل القرى، والقرى العواصم والحواضع والمدن، ما هي المباني الصغيرة، وأهلها مصلحون. والآية فيها معنى آخر جليل وجميل، وهو إذا كان أهل القرى مصلحون وإن كانوا مشركين يعبدون غير الله، لكن إذا كانوا عادلين رحماء أصفياء لا ظلم لا اعتداء لا ما يهلكهم الله بشركهم. وهنا مثل عام صادق يقولون: يدوم الكفر ولا يدوم الظلم. وشاهدنا في أوروبا دولا استقامت على المنهج الحق، لا اعتداء ولا ظلم ولا سفك دماء، ولا حافظهم الله وأغناهم. وشاهدنا دولا أخرى ظلمت وجارت فحكمها الله عز وجل، دي سنة الله عز وجل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدفعون الأذى والشر عن كل مواطن، ولا يسلبون الحق، ولا يعتدون على عرضه ولا على كرامته، حكم عادل، هؤلاء تدوم دولتهم ولا يضرهم أبدا أنهم مشركون أو كافرون. يدوم الكفر ولا يدوم الظلم، وإذا ظلمت الأمة ولو كانت مؤمنة سلط الله عليه وأخذها وأذلها كما فعل بالمسلمين. والرسول الكريم يقول لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر ألا يسلط الله عليكم عقابا من عنده. وتركت أمة الإسلام الأمر بالمعروف عن المنكر. أين المصلحون؟ وقوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، مشيئة الله المطلقة، لو أراد أن يجعل الناس كلهم على نحو من الملائكة كلهم يعبدون الله عز وجل، أو يجعلهم كلهم على جنس الشياطين ليعذبهم فقط، ولكن شاء أن يجعل هذا مؤمنا وهذا كافرا ليسعد هذا في دار السعادة ويشقى هذا في دار الشقاء. فلهذا لا بد من وجود خلاف قطعا لا محالة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على الإيمان وعلى الكفر، يجعل كالنحل ناكل ونشرب حيوانات أو كالبهائم ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لا تزال البشرية مختلفة، المشرك والموحد، الكافر والمؤمن، الظالم والعادل، البار والفاجر، التقي والفاسق إلى يوم القيامة ذي سنة الله الماضية. ومعنى هذا يا رسولنا اصبر واثبت وتحمل، لأنها سنة الله في الخلق. لا تستطيع أن تهدي البشرية كلها ولا أن تصل بكلمة إلى كل قلب من القلوب، فاعلم أن هذا مما مضى به حكم الله ومضت به سنته، فلا تكرب ولا تحزن. ولو شاء ربك يا رسولنا لجعل الناس أمة واحدة، وحينئذ لا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر، كلهم كالملائكة أو كلهم كالشياطين من يأمر وينهى. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. وتأمل، الأمة الجماعة الأسرة إذا اتفقوا في دين في عقيدة في عبادة في سلوكهم مرحومون، والجماعات والأحزاب والمنظمات والدولات والأقوام كلهم إذا اختلفوا هم في شقاء وعذاب. سنة الله لا تتبدل. إلا من رحم ربك فإنهم لا يشقون ولا يهلكون. هذا الإخبار إخبار العليم الحكيم عالم الغيب الذي كتب هذا في كتاب المقادير، أخبر بالواقع الذي يجري في الكون. ولا يزالون مختلفين فيما بينهم إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. فلما اتفقت كلمة المسلمين في القرون الذهبية الثلاثة كانوا أكمل الخلق وأسعد البشرية وأعلم أهل الأرض وأصفاهم وأطهرهم. فلما فقدوا ماذا فقدوا؟ فقدوا الاتفاق على عبادة الله وعلى شرع وكتابه، واختلفوا مذاهب وطرق وجماعة وأحزاب، سلط الله عليهم الشرق والغرب وأذلهم وأهانهم وأصبحوا أذل الخلق إلى الآن. لماذا؟ لأنهم فقدوا رحمة الله عز وجل بأنهم تركوها، اختلفوا، هذا حنفي وهذا شافعي، هذا مالكي، هذا زيدي، هذا أباضي، هذا اثني عشري، هذا كذا. هكذا الإسلام من يوم ما اختلفوا هبطوا. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. فالذين يريدون أن يرحمهم الله أن لا يخرجوا عن دائرة قال الله قال رسوله، لا حزب ولا مذهب ولا منظمة، ولا كتاب الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تزال طائفة في هذه الأمة تعرف الكتاب والسنة إلى يوم القيامة، من طلبها وجدها. ثم قال تعالى ولذلك خلقهم، أي ولخلاف خلقهم، ليسعد من يسعد ويشقى من يشقى. هذا غني وهذا فقير، هذا مريض وهذا صحيح، هذا كافر وهذا مؤمن، هذا بار وهذا فاجر، هذا سعيد وهذا شقي، لا تدبير الله عز وجل وتقنينه. فلا عجب، ولذلك خلقه. ثم قال تعالى وتمت كلمة ربك كما أراد الله وأنجزها، وهي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. كل هذا الخلاف يعود إلى هذه الكلمة التي قال الله تعالى بها وحكم. وتمت كلمة ربك ما هي؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. جهنم عالم الشقاء، النار يملأها من الجن والإنس، من هم؟ المختلفون، الفاسقون، الفاجرون، الكافرون، الظالمون، المشركون، وهكذا. أما أهل الإيمان والتقوى الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر المصلحون، فلا عذاب في الدنيا فضلا عن الآخرة، فكيف يشقون في الآخرة؟ إنما دار السلام، الجنة دار الأبرار. هكذا يقول تعالى ولذلك خلقهم، أي لذلك الخلاف. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهمتم سر الخلق وعلة الوجود؟ أتوا الآيات مرة ثانية. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أولو بقية، الحمد لله بقية هذه البقية في هذه البلاد رجال يعمون بالمعروف وينهون عن المنكر، وانعدمت في كل العالم الإسلامي والله العظيم. والله يقول فلولا، هل كان من القرون من قبلكم أولو بقية، بقايا خير، يأمون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى عبادة الله ويحضون عليها وينفرون من الشرك والكفر والفسوق والفجور، لما لا يكون هذا؟ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وقد عرف أن قوم يونس نجاهم الله أجمعين وإلا لا؟ كلهم. لماذا؟ لما عصوه تمردوا عليه وهرب، ما أطاق ما صبر، تم له عقاب من الله وتأديب ورجع، فوجدهم كلهم يكبرون الله عز وجل، فما هلك منهم أحد. الأمة الوحيدة التي نجت عن آخرها، بقايا مع قوم نوح، من قوم نوح وهود وصالح، أقلية قليلة ما تأمى ولا تنام، لأنهم أذلوهم وحطموهم وكسروهم، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. واتبع الذين ظلموا ما أتربوا فيه وكانوا مجرمين. اقرأوا على أمتكم يا أيها المستمعون. ماذا؟ واتبع الذين ظلموا ما أتربوا فيه، ما اتبعوا كتاب الله ولا سنة رسول الله، بل مالوا المال وما يمليه المال من فساد وشر وكبر وطغيان وعتو وتعالي وعياذ بالله، وكانوا مجرمين، قطعا أجرموا على أنفسهم بسبب أموالهم الترف الذي أترفوا فيه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، حاشا، وأهلها مصلحون. وأهل القرى أيضا إذا كانوا مصلحين وإن كانوا مشركين كافرين لا يهلكهم الله، يهلك الله الأمة إذا فسدت، خبدت، ظلمت، جارت، عبدت، هذه استوجب العذاب في الدنيا قبل الآخرة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، في تسلية للرسول والمؤمنين على أن يصبروا ويتحملوا، ولا يقول كيف ندعو ما يستجيب الناس، كيف ندعو الناس فارين هاربين من الإسلام، لأن الله شاء ذلك. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هذه بشرى، المتفقون من أمة الإسلام على الكتاب والسنة والتوحيد والعدل، فوالله لفي رحمة. والمختلفون أحزاب وجماعات وبلاد وطوائف ومذاهب، والله ما هم في رحمة. ولذلك خلقهم، نعم، حكمة الله في هذا. وتمت كلمة ربك، ما هي الكلمة التي تمت وأنجتها؟ وعزتي وجلالي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إليكم شرح الآيات من الكتاب، تأملوها معنى الآيات. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلولا كان من القرون من قبلكم أيها الرسول والمؤمنون أولو بقية من فهم وعقل وفضل ودين ينهون عن الشرك والتكذيب والمعاصي، أي فهل لا كان ذلك؟ إنه لم يكن اللهم إلا قليلا ممن أنجى الله تعالى من أتباع الرسل عند إهلاك أممهم. وقوله تعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، أي لم يكن بينهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليل ممن أنجى الله، وما عداهم كانوا ظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي، متبعين ما أتركوا فيه من ملاذ الحياة الدنيا، وبذلك كانوا مجرمين. فأهلكهم الله تعالى ونجى رسله والمؤمنين، كما تقدم ذكره في قصة نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام. وقول تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي لم يكن من شأن ربك أيها الرسول أن يهلك القرى بظلم منه وأهلها مصلحون، ولكن يهلكهم بسبب ظلمهم لأنفسهم بالشرك والتدبير والمعاصي. وما تقتضيه الآية هو بيان لسنة، وما تضمنته الآية هو بيان لسنة الله تعالى في إهلاك الأمم السابقة من قص تعالى والكريمة سورة هود. وقوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي على الإسلام، لأن خلق الهداية في قلوبهم وصرف عنهم الموانع، ولما لم يشأ ذلك لا يزالون مختلفين على أديان شتى من يهودية ونصرانية ومجوسية، وأهل الدين الواحد يختلفون إلى طوائف ومذاهب مختلفة كما هو مشاهد. وقوله: إلا من رحم ربك أيها الرسول، فإنهم لا يختلفون بل يؤمنون بالله ورسوله ويعملون بطاعتهما، فلا فرق ولا خلاف بينهم، دينهم واحد وأمرهم واحد. وقوله: ولذلك خلقهم، أي على ذلك خلقهم، فمنهم كافر ومنهم مؤمن، والكافر شقي والمؤمن سعيد. وقوله: وتمت كلمة، أي حقت ووجبت، وهي: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولذا كان اختلافهم مهيئا لهم لدخول جهنم، حيث قضى الله تعالى بامتلاء جهنم من الجن والإنس أجمعين، فهو أمر لا بد كائن لا محال يكون. من هداية الآيات تأملوا: أولا، ما يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير، ما وجد بينهم أولو الفضل والخير يأمرهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، والله العظيم ما يزال الناس بخير في أي بلد، في أي أرض، في أي إقليم، ما وجد بينهم أولو الفضل والخير البقية يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، أي عن الفساد والشر. فإذا انعدم هذا انعدم كل خير. تأملوا هذه الجملة: ما يزال الناس بخير، ما وجد بينهم أولو الفضل والخير يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر وعن الفساد والشر. من أخذنا هذه الهداية؟ فلولا كان من قبلكم القرون قد أولو بقية. الآية ثانيا: قد ترفوا كثيرا ما يقود إلى الإجرام على النفس باتباع الشهوات وترك الصالحات، والله العظيم كما أخبر تعالى. التلف، تعرفون التلف كثرة المال وأوساخ الدنيا، التلف كثيرا ما يقود إلى الإجرام على النفس، وذلك باتباع الشهوات وترك الصالحات، نعوذ بالله من ذلك. ثالثا، متى كان أهل القرى صالحين فهم آمنون من كل المخاوف، متى كان أهل القرى صالحين فهم والله آمنون من كل المخاوف. من أخذنا هذا؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. رابعا، الاتفاق رحمة والخلاف عذاب، الاتفاق رحمة والخلاف عذاب في كل شيء. من أخذنا هذه الهداية؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.